من ملك إنشاء عقد. نعم. نقول هذا نقول هذا يعني من بعض الصور القاعدة هذا مستدام رقم ابتداء. نعم. يعني هل هذا نقول من باب القاعدة العامة مستدام رقم ابتداء؟ لا لا مهم منها. لا لأن هذا الإقرار شيء آخر، يعني معناه إذا ملك إنسان الشيء ملك الإقرار به. الوكيل يملك بيع السلعة المقر ببيعه ويملك الإقرار بكل ما يتعلق بها. نعم. شيخ يقول المؤلف في معاملة معالم طلابه ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها. إيه نعم. هذا معروف حتى في القوصات. أما أنا لا أوافق على هذا. نعم. إيه نعم. قصدي ليس الكنية يا شيخ، إنما هذا يعني هو معروف يا شيخ حتى في القوصات بين الناس. مثلا يعامل بعض الناس بتقديم أكثر وبلصات أكثر لوجهته أو كذا، لكن إشكال علي ذلك. أنت ما اسم ولدك؟ عبد الرحمن يا شيخ. إذن يقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الرحمن. ولدك أنت؟ عمر. لا أكلمك إلا عمر. نعم. وبقية الأخوان نعم. لا الذي له ولد أو له كن بلا ولد، في من يكون يتكنى بلا ولد، لكن أنا لا أوافق على هذا، ما هو صحيح. وإن كان الكنية الآن شاعت بين الشباب، تجد الإنسان ما له لا يمكن 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج. نعم. كيف؟ لا أعرف خمس سنوات، لكن على كل حال أشوف اللي يكتبون الآن. كتبه أبو عبد الرحمن. ثم عبارة أيضا أشكلت عليه وأراها في عبارات كثير من الأجلة. إذا انتهى من الكلام قال وكتب أبو فلان كذا وكذا، وكتب ما أتي من أجهات هذه. وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير، أو كتب بيد فلان من فلان، كتب بيد فلان. أما كتب فلان كذا ويحتب المفعول بدون سبب. نعم. والواو أيضا بعد فيها نظر، لكن هو أهون، لكن حذف الضمير غريب. أنا وجدته يعني بكتابة أناس أجلة علم، فلا أدري من أين أخذوا هذا. ولا أثبت أن بعض علماء الحديث وبعض الرواة لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوه، لأن كثير من العبارات يأتي بالتقليد. نعم. شيخ ما سألت. ايش؟ أسأل سؤال. كيف مسألة؟ ما سألت. أنا يعني ذكرتها لكي ذكرت كلام المؤلف لكي أسأل عن سؤال ثاني غيرها. ايش السؤال الثاني؟ أقول معروف مثلا حتى يقولون أنه من باب الآداب أن يعامل الإنسان بعض الأشخاص معاملة خاصة عن غيرهم من المسلمين. نعم نعم. تقدير أكثر. نعم. لكن أشكل علي ما هو الترمذي عن جرير عبد الله الجرير الذي من المعلوم أنه تأخر إسلامه. نعم. يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الألباني، يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أنني يعني أحسن إنسان عنده كما قال. يعني مقرب عنده كذا. نعم. يعني انبساط له كذا. نعم. فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو اعلم أن هناك شيئا يسمونه قضايا العيان، ان الرسول يعامل شخصا بمعامله خارجه عن غيره لسبب. اليس الرجل الذي استاذن قال ائذنوا له باساخ العشيره، ثم لما دخل اعلن له الكلام ورق له مع انه كان يقول باساخ العشيره. فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الاحوال. قد يكون من المصلحه اني اجل هذا الرجل وان كان صغير القدر او ما اشبه ذلك، قد يكون من المصلحة. وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلا، أليس كذلك؟

والقبلة على يمينه أو شماله ليكون جلوس الطلبة كذلك على اليمين أو على اليسار إلا طرف الحلقة فلا بد أن يكون مستقبل أو مرتد. الصلاة ركعتين في المسجد حتى لو لم يكن في المسجد. أي نعم، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، إذا كان في غير المسجد يحتاج إلى دليل، ولذلك لا نرى أنه يسن له إذا أتى موضع الدرس صلى ركعتين، لا في المدرسة ولا في أي مكان سوى المسجد. نعم، تعرف الاحتباء؟ ما هذا الاحتباء؟ اي نعم، وبعضهم يحتبي بسير او شبه، يجعل مثل الغترة او الشماغ ويحتبي عليه. ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق يجلس على خلق على خلق بفتح اللام، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه خلق، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة ويحس. طيب، قوله رحمه الله بوقار، لا شك الوقار من خير ما يتحلى به المعلم، ثيابه نظيفة أيضا طيب، لأنه ينبغي الإنسان أن تكون ثيابه نظيفة دائما، بيض من خير ما يتحلى به المعلم، ثيابه نظيفة أيضا طيب، لأنه ينبغي الإنسان أن تكون ثيابه نظيفة دائما، بيض لأن الرسول حث على البياض، لكن إذا كان في أيام الشتاء ولم يجد ثيابا صفيقة يلبسها ولم يجد إلا ملونا فلا بأس، ما يضر، رسولك كان عليه حلة حمراء عليه الصلاة والسلام. ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين، ويرفع مجلس الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه التلخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته. القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قيام إلى الرجل وهذا يعني مقابلته، مثل أن رأيت رجلا دخل المسجد وهو رجل فاضل فقمت ولاقيته، هذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه حين جاء ليحكم في اليهود. والثاني قيام على الرجل، هذا لا يجوز، يعني بمعنى أن تقف على رأسه هذا لا يجوز، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلسوا، ونهى أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم في ملوكها إلا إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس، إذا كان لمصلحة كهيبة الأعداء وما أشبه ذلك فلا بأس، ودليله ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما ومعه السيف، هذا لأجل إيش؟ إغاظة الأعداء وزرع الهيبة في قلوبهم، أو لحاجة مثل أن يخشى العدوان على هذا الرجل الذي قام على رأسه فيقوم على رأسه دفعا لما يتوقع من الشر. بقي القسم الثالث القيام للرجل. القيام للرجل هذا لا شك أن الأفضل ترك، لأن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من يقام له، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فالأفضل فعله إزالة لهذه المفسدة ما دام الرسول ما نهى عنه ويكرهه ولا نهى عنه، لو كان مكروها شرعا لنهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا حسب ما تقتضي الحال، إن اعتاد الناس تركه فلا شك أنه أفضل، وإن لم يعتادوا ذلك فإن الإنسان لا يعرض نفسه للقيل والقال، لأنه لو قام الناس إلا هو قالوا هذا رجل إيش متكبر، ولو كان من دخل يكرم بمثل هذا أي بالقيام له ثم لم تقم له لقال هذا يهينني وما أشبه ذلك. لكن بالنسبة لمن يقام له هذا لا يجوز أن يتمنى ذلك وأن يحب أن يتمثل له الناس قيام، لأن في ذلك الوعيد. الشيخ رحمه الله يقول أنه ينكر القيام من لا تحقيق عنده، وهذه كلمة قوية، يعني مثل إنسان لما رأى شخصا قائما لآخر أنكر عليه. يقول النووي رحمه الله إن هذا المنكر ليس عنده تحقيق، لأن فيه نصوص تدل على جواز مثل هذا. نعم. وهذا يعرف يعرفه وده هي انه يحترم طالب العلم، هذا يحترم ويقوم طالب العلم هذا لاحترام يحترمون الباقين. هذا اقول لا باس به، هذا لمصلحه شرافي. بارك الله فيكم. اعتاد في بعض الاوصاف اذا دخل كبيرا ان يقام له ويجلس قيام ويجلس فقط من غير سلام، يمر مثلا إيه؟ هي مسألة، هي مسألة. نعم هذه مسألة. لا القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. نعم هذا إذا احتاج لا بأس، لأنه يعني ما قام عليه لكنه قام له في الواقع لخدمته. أخذ كم أو دخل وقت الشيخ يقول الإمام النووي وأن الأمر عند تجرد يحمل على الوجوب عند جميع الفقهاء. نعم. وأخذنا السابق لا تلزم. هل أخذنا هذا؟ نعم. أبدا أقول أبدا أقول اليوم أحمد بس ألم فقلت أن الأصل في ذلك ما قلت لكم ما قلنا. نعم قلنا فيه خلاف بين العلماء على التقوى. الراجح هذا الراجح يظهر أن الراجح فيما كان من العبادات أنه الوجوب، وما كان من الأهداف هو الاستحباب. هذا الظاهر والله أعلم، مع أن المسألة تحتاج إلى تأمل، يعني هذه القاعدة غير منضبطة، تأتي أوامر كثيرة يقول علماء فيها أنها للاستحباب. نعم. أحسن الله إليك. في قول النووي رحمه الله في إتلاف الحرب إيمان المسلم. نعم. أنه لا يذمن. نعم. مع أن الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين. نعم. ألزمهم بأن يدوا قتل المسلمين وأن المسلمين لا يدوا قتلاهم. ما أعرف المسألة، لا أعرف المسألة، ولعل الصديق يقول هؤلاء لا يقرون على كفرهم، في الأصل المرتد لا يقر على كفرهم فهو خارج عن الإسلام، لكن بخلاف الكافر الأصل. فقتال هؤلاء المرتدين ليس كقتال غيرهم، يعني لو قالوا نريد أن نبذل الجزية ما نقبل منه حتى يرجعوا للإسلام. أنا ما أعرف المسألة، لكن إن كانت كذلك فهذا وجهه.